تهنئة بالنجاحنا في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. أصدر كل من حزب العمال المجري والحلقة الشبابية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونلية في ولاية النمسا العلوية بالنمسا والحلقة الشبابية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتسي وجمعية الصداقة النيجيرية الكورية بيانا قبل أيام. ذكرت البيانات أن الإطلاقة التجريبية الأخيرة أظهر صحة خط حزب العمل الكوري الجديد الخاص بمعزاة بناء الاقتصادي وبناء القوات المسلحة النووية وقدرة صناعة الدفاع الوطني المستقلة لكوريا الاشتراكية، بحيث ترهن بجلاء على أن التهديدات والتحويلات أيا كانت للقوى الأعدائية لا تستطيع أن تمس بكوريا. ثم عبرت عن التأييد المطلق والتضامن الثابت مع الشعب الكوري وقضيته العادلة.